بمناسبة الذكرى 75 لميلاد المارشال الأعلى العظيم كيم جونغ إيل، جرت حفلة انطلاق شركة المسؤولة الإطلاعية الوطنية لتلاميذ الناجين إلى بيت الميلاد في معسكر بكتوسان السري يوم أمس الأربعاء في ساحة التربية أمام تمثالا المارشالين الأعلين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتسبان في مدينة هيسان. شارك فيها المعنيون وعاملو اتحاد الشباب وأفراد شركة المسؤولة الإطلاعية. وضع المشاركون أولاً صلاة الظهور وبركاتها أمام تمثالا المارشالين الأعلين العظيمين وسلموا عليهما بمهابة. كتم إليها تقرير وطلعته كلمات. بعد الحفلة انطلق أفراد فرقة المسيرة الإطلاعية نحو بوتسونبو، وطعهم شكيلة من مختلف الأوساط وتلاميذ الناشئون في مدينة هيسان.